إبراهيم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل هذا العلم الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا يوم أن نلقاك. اللهم انفعنا وارفعنا بهذا العلم وبهذه المجالس المباركة، واجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتي وأخواتي، لا نزال وإياكم نتفيأ ظلال جامع الترمذي رحمه الله تعالى، هذا الجامع المبارك الشامل الواسع، والذي هو بمثابة موسوعة حديثية شاملة لأنواع من العلوم والفنون الحديثية. فرحم الله الإمام الترمذي على ما قدم لأمة الإسلام. وكنتم إخوتي الكرام توقفتم على قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سترة المصلي، حديث 335. فلنستمع للقارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سترة المصلي. حدثنا قتيبة هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وسهل بن أبي حثمة وابن عمر وسبرة بن معبد الجواني وأبي جحيفة وعائشة. قال أبو عيسى: حديث طلحة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقالوا: سترة الإمام سترة لمن خلفه. باب ما جاء في سترة المصلي. السترة في اللغة مأخوذة من الستر، وسترة المصلي المقصود بذلك ما ينصبه المصلي أمامه من عصا أو غيره لمنع المارين بين يديه. وقد جاءت عدة أحاديث في باب ما جاء في سترة المصلي، واستفتح المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث بحديث قتيبة وهناد. والحديث هذا قد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وقوله مثل مؤخرة الرحل يصح مؤخرة ومؤخرة، كلاهما صحيح. والمقصود بذلك عمود الخشب الذي يكون خلف الراكب والذي يستند إليه وهو في الرحل. والعام ما في بلادنا يسمون ذلك بشداد، يسمونه أشداد. وطول مؤخرة الرحل ثلثا ذراع، وقد يزيد قليلا أو ينقص قليلا. وفي هذا الحديث بيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل، وهي قدر عظم الذراع. وليس المقصود تحديد السترة بذلك، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وبين يديه عنزة، والحديث في الصحيحين من حديث أبي جحيفة. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه وضع حربة وصلى إليها. إذن هذه ثلاثة أشياء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إليها أو يوصي بها. وللسترة فوائد كثيرة، من ذلك مثلا كف المصلي بصره عما وراءه بحيث يحصر بصره فيما بينه وبين سترته، يحصر بصره فيما بينه وبين سترته. ومن فوائد السترة أيضا منع المصلي من أن يجتاز أحد بين يديه، وقد جاء في حديث سهل مرفوعا إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فهذه فائدة ثالثة أيضا، أنه كما يقطع الإنسان الصلاة أيضا الشيطان يقطع الصلاة. فهذه ثلاث فوائد في السترة. نعم. باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري. قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى وحديث أبي جهيم حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا المرور بين يدي المصلي ولم يروا أن ذلك يقطع صلاة الرجل. واسم أبي النضر سالم مولى عمر بن عبيد الله المدني. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وقوله لو يعلم المار بين يدي المصلي، قوله لو يعلم المار بين يدي المصلي، اختلف في تحديد ذلك. فقيل إذا مر بينه وبين مقدار السجود، وقيل بينه وبين قدر 3 أذرع، وقيل قدر رمي بحجر. أقوال قيلت في هذا، وهذا الاختلاف إذا لم يكن للمصلي سترة، هذا الاختلاف إذا لم يكن للمصلي سترة. أما إذا كان له سترة فإنه يحرم المرور بينه وبين سترته. وقول لكان أن يقف 40، المراد أن المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه بمروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف هذه المدة الطويلة على أن يمر بين يديه. وقد ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى عن جماعة من فقهاء المالكية أنهم قسموا أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه إلى 4 أقسام. القسم الأول يأثم المار دون المصلي، مثل ماذا؟ مثل أن يصلي إلى سترة في غير مشرع وللمار مندوحة، فيأثم المار دون المصلي، يأثم المار دون المصلي لأن في طريق آخر يستطيع أن يمر من عندي دون أن يمر بين يدي المصلي، فالإثم يقع على من في هذه الحال؟ يقع على من؟ على المار. القسم الثاني يأثم المصلي دون المار، مثل أن يصلي في درب مسلوك بغير سترة. مثالها اليوم من يصلي عند المقام، كثير من الحجاج أو العمار إذا أراد أن يصلي يجعل ركعتي الطواف عند المقام أو في مكان طواف الناس، فماذا يقال في مثل هذه الحالة؟ الإثم على من؟ عليه هو، لأنه هو الذي جاء إلى مكان يطوف الناس فيه فآذاهم، فالإثم يقع عليه لأنه آذى الناس وليس هذا المكان مكان صلاة. والقسم الثالث يأثم المار ويأثم المصلي أيضا، مثل أن يصلي في درب مسلوك بغير سترة، بغير سترة، لكن يجد المار مندوحة، يستطيع المار أن يتخلص، يعني المصلي صلى في مكان لا ينبغي أن يصلي فيه طريق للناس، والمار يستطيع أن ينصرف عنه لكن مر بين يديه، فالإثم في هذه الحال يقع على الاثنين. والقسم الرابع: لا يأثم المار ولا يأثم المصلي، كأن يصلي إلى سترة في غير مشرع لكن لا يجد المار مندوحة، فلا يأثمان جميعا لا المار ولا المصلي. وحديث الباب الذي معنا يدل بظاهره على أن الوعيد المذكور في الحديث يختص بمن مر لا بمن وقف بين يدي المصلي أو رقد أو قعد أو ما سوى ذلك. لاحظوا كل الأحاديث اللي جاءت في الباب فيها النص على ماذا؟ النص على ماذا؟ مرور، نص عن مرور. ولذلك لو كان أمامك واحد أن تصلي فلا يؤثر على صلاتك، وعليه يجوز أن تجعل هذا الذي أمامك سواء واقفا أو قاعدا تجعله سترة لك، تجعله سترة لك. أو وجدت إنسانا نائما فلا يؤثر على صلاتك، بل لك أيضا أن تجعله سترة لك، كما يدل الحديث بظاهره على عموم النهي عن المرور بين يدي المصلي في جميع المساجد، في جميع المساجد، حتى المسجد الحرام، المسجد النبوي، نعم حتى المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلافا لما يظنه بعض الناس أن المسجد الحرام أو المسجد النبوي مستثنى مما جاء في هذه الحديث، ليس ثمة دليل يدل على الاستثناء. لكن بعض أهل العلم، بعض أهل العلم أخذ بقاعدة المشقة تجلب التيسير، فإذا وجد مشقة في الزحام الشديد في الحج أو في رمضان فهنا قد يرخص أن يمر الإنسان بين يدي المصلي إذا لم يجد مساغا، إذا لم يجد مساغا. المشكلة أيها الإخوة أن كثير من الناس أخذ بهذه الفتاوى عموما وبدأ يمر بين يدي المصلين ويقول أنت في المسجد الحرام ما في بأس، مر بين يدي المصلين كلهم، وهذا خطأ ولا شك. إنما في وقت الزحام الشديد إذا لم يجد الإنسان مساغا، يعني بهذين الشرطين، الشرط الأول ما هو؟ في حال الزحام الشديد، واثنين ألا يجد مساغا وطريقا آخر يمر من عنده. ففي هذه الحال إذا توفر الشرطان فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: كنت رديف الفضل على أتان فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى، قال: فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة والفضل بن عباس وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، قالوا لا يقطع الصلاة شيء. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي. الحديث خرجه البخاري ومسلم رحمه الله في صحيحيهما، والباب اللي بعده له صلة بهذا الباب. تفضل. باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا وشيم، أخبرنا يونس بن عبيد ومنصور بن زلان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال: سمعت أبا ذر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار. فقلت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي، سألتني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الكلب الأسود شيطان. وفي الباب عن أبي سعيد والحكم بن عمرو الغفاري وأبي هريرة وأنس. قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إليه قالوا يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال أحمد: الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء. قال إسحاق: لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود. هذا الحديث الذي أورده هنا في هذا الباب أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه والإمام أحمد في مسنده. وقوله يقطع لا يقطع الصلاة شيء، القطع يحتمل أن يكون المراد به الإبطال والإفساد، ويحتمل أن يكون المراد به تقليل ثواب الصلاة. واضح؟ القول الأول القطع الكلي يعني الإفساد، الصلاة باطلة. القول الثاني أن المراد نقصان الأجر. والحديث التي ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ظاهرها أن مرور هذه الأشياء ولو واحد من هذه الأشياء الثلاث المذكورة بين يدي المصلي يقطع الصلاة، بمعنى يبطلها ويفسدها. وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه، واختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وانتصر له بقوة الإمام ابن القيم رحمه الله، ومن المتأخرين من مشايخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع، اختاروا هذا القول لقوة الأدلة الدالة على ذلك. بينما ذهب الجماهير من أهل العلم إلى أن الصلاة لا تبطل بمرور ما ذكر في هذا الحديث، وإن المراد نقصان الأجر، نقصان الأجر، وأن هذه المذكورات تشغل المصلي وتلهيه عن الخشوع. ومما استدلوا به ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. جاء الحديث بألفاظ، لكن من أخذ بالرأي الأول وهو الأقرب إن شاء الله تعالى فإنه أجاب على هذا الحديث وهو حديث أبي سعيد، وما جاء بنحوه بأنها حديث ضعيفة، وهذا هو الأقرب الله تعالى أعلم، أن كل الأحاديث التي جاءت في هذا الباب لا يقطع الصلاة شيء كلها أحاديث ضعيفة لا يصح منها شيء. وقد أشار جماعة من أهل العلم إلى ذلك، وهذا هو الصواب الله تعالى أعلم. فبذلك يتبين لنا أن القطع هو قطع كلي، بمعنى أنه يفسد الصلاة ويبطلها. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة مشتملا في ثوب واحد. قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع وأنس وعمر بن أسيد وعبادة بن الصامت وأبي سميد وكيسان وابن عباس وعائشة وأم هانئ وعمار بن ياسر وطلق بن علي وصامت الأنصاري. قال أبو عيسى حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم. قالوا لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد، وقد قال بعض أهل العلم يصلي الرجل في ثوبين. الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ومسلم في صحيحه، ويؤخذ من الحديث دليل على جواز الصلاة في الثوب الواحد. والمقصود بالثوب الواحد هنا قطعة القماش التي توضع على شكل رداء أو إزار بحيث لا يغطي عاتق الرجل أثناء الصلاة، ولا يقصد به، يعني ليس المقصود به تخصيص ثوب لكل صلاة. وقد خالف هذا الحديث ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. استدل بهذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم وقالوا بوجوب ستر العاتق في الصلاة. والعاتق ما هو؟ العاتق ما بين العنق إلى الكتف، ما بين العنق إلى الكتف، هذا هو العاتق اللي هو هذا. ذهب الجماهير من أهل العلم إلى أن ستر العاتق في الصلاة سنة وليس بواجب. ولعل الأرجح والله تعالى أعلم جواز الصلاة في الثوب الواحد، وأنه لا يجب على الرجل ستر كتفه وعاتقه في الصلاة، إنما ذلك على سبيل الاستحباب، إنما ذلك على سبيل الاستحباب لأنه من باب الزينة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر الله تعالى بأخذ الزينة. لكن لا ينبغي للمسلم أن يتساهل في مثل هذا ويظهر العاتق، لا ينبغي له أن يظهر العاتق في أثناء الصلاة، بل المشروع له أن يأخذ بالزينة ويأخذ بالآية الكريمة وبهذه الحديث التي أورد المؤلف رحمه الله تعالى هنا، لأن في هذا تعظيم للصلاة، وفي هذا أيضا تعظيم للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا صار الكتف عاري أو العاتق عاري، لو صلى الإنسان وعاتقه عاري فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة في مثل هذه الحال. نعم. باب ما جاء في ابتداء القبلة. حدثنا هناد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك، فصلى رجل معه العصر، ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، قال: فانحرفوا وهم ركوع. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وعمارة بن أوس وعمر بن عوف المزني وأنس، قال أبو عيسى: وحديث البراء حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. حدثنا هناد حدثنا وكيع، حديث البراء في البخاري ومسلم. نعم. حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كانوا ركوعا في صلاة الصبح. قال أبو عيسى: وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وحديث ابن عمر أيضا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. والمذكور هنا في هذا الحديث هو خاص بأهل قباء لما وصلهم خبر تحويل القبلة، وكان ذلك في صلاة الفجر، بينما حديث البراء الذي قبله في صلاة العصر، أليس كذلك؟ فاختلفت الروايات، منها ما دل على أن ذلك في صلاة الصبح، ومنها ما دل على أن ذلك في صلاة الفجر، فكيف نوفق بين الحديثين؟ كيف نوفق بين الحديثين؟ والجواب على ذلك أن الخبر بلغ قوما العصر، بينما أهل قباء لم يصلهم الخبر خبر التحويل إلا في صلاة الصبح، وما عندهم مثل ما عندنا في هذا الزمن قوة التواصل بين الناس من خلال الجوالات أو شبكة التواصل، لا، إنما كان ذلك عن طريق الأشخاص الذين يذهبون ويبلغون، فهذا هو سبب التأخير. والخلاصة، الخلاصة أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه الكعبة، وهذا في تفصيل المسألة، أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه الكعبة الظهر في مسجد بني سلمة، حيث صلى بأصحابه ركعتين إلى بيت المقدس، ثم جاء الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة أثناء الصلاة، فاستدار إلى الكعبة ومن معه، فسمي لذلك مسجد القبلتين، سمي لذلك مسجد القبلتين. ثم أول صلاة صلاها في المسجد النبوي صلاة العصر، ثم وصل الخبر وقت الصبح من بكرة إلى من كان خارج المدينة ومنهم أهل قباء، فصلوا إلى الكعبة صلاة الصبح. هذا هو التفصيل في هذه المسألة واختلاف الروايات، الواردة في هذا الباب. أما كيفية هذا التحول من بيت المقدس إلى اتجاه الكعبة فتصويره كالتالي: أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخرة المسجد، إلى مؤخرة المسجد، ولما تحول الإمام تحول بعد ذلك الرجال وصاروا خلفه، رجعوا وصاروا خلفه، ثم تحولت النساء بعد ذلك وصرنا خلف الرجال، وصرنا خلف الرجال. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. حدثنا محمد بن أبي معشر حدثنا أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا محمد بن أبي معشر مثله. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه واسمه نجيح مولى بني هاشم، قال محمد لا أروي عنه شيئا وقد روى عنه الناس. قال محمد: حديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر وأصح. حدثنا الحسن بن أبي بكر المروزي حدثنا المعلى بن منصور حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنما قيل عبد الله بن جعفر المخرمي لأنه من ولد المسور بن مخرمة، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس. وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. وقال ابن المبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لأهل المشرق. واختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مارو. حديث أبي هريرة ما بين المشرق والمغرب قبلة ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعدة سنيد وطرق. الطريق الأول وهو عند الترمذي وابن ماجه من طريق أبي المعشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإسناده ضعيف لأن مداره على أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن، وقد تكلم فيه أهل الحديث، وأخرجه الترمذي مرة أخرى كما مر بنا قبل قليل من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، لكن نقل الترمذي عن البخاري أنه قال في هذا الحديث سعيد الحديث سعيد المقبري عن أبي هريرة إنه أقوى وأصح من حديث أبي معشر، إنه أقوى وأصح من حديث أبي معشر، ولهذا ساقه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعدما ساق حديث أبي معشر، وفي هذا إشارة إلى أنه أقوى منه، مع أن الحديث الثاني أيضا قد تكلم فيه، ولكن المعنى الذي اشتمل عليه الحديث معنى صحيح، معنى صحيح. ما هو المعنى؟ تدل الأحاديث الواردة في هذا الباب أن المقصود استقبال جهة القبلة، وهذا للبعيد أن يستقبل الجهة، لأنه لا يمكن أن يستقبل عين الكعبة، يصعب أن يستقبل عين الكعبة، قد يكون ذلك لكن في صعوبة، كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لو وضع خط من بعيد، خط ليوجه إلى الكعبة، فإنه لن يصي يعني من المصلى أو من الصف الذي يصلي فيه الإنسان أو من الإمام ويتوجه إلى الكعبة، فإنه لن يصيب عين الكعبة، لن يصيب عين الكعبة، لكن سيصيب الجهة، سيصيب الجهة. ولذلك قال أهل العلم أن الواجب على من كان في المسجد الحرام أن يستقبل عين الكعبة، لأن هذا بمقدوره، وأهل مكة يستقبلون المسجد الحرام وسائر الناس يستقبلون مكة الجهة. ف فهذا ما يدل عليه هذا الحديث. وعليه لا ينبغي التشديد، لأن بعض الناس يشدد في هذه المسألة ويظن أن المسألة بالسانتي، بعضهم يظن أنها بالسانتي، ما يمكن، لازم أنك تتجه عين القبلة أو عين الكعبة، وهذا لا يمكن. فالمقصود الجهة، المقصود الجهة، وهذا ما يدل عليه حديث الباب، والذي جاء بعدة طرق. من أهل العلم من قوى يعني هذا الحديث بكثرة الطرق، ومنهم من قال إن الحديث ضعيف كما سبق معنا، لكن المعنى الذي اشتمل عليه الحديث معنى صحيح، وقد أخذ به أكثر أهل العلم. نعم. باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغين. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا أشعث بن سعيد عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل، فأينما تولوا فثم وجه الله. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي هنا، وأخرجه ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه، وأبو داود الطيالسي. يروون هذا الحديث من طريق أشعث ابن سعيد أبي الربيع السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه. وفي هذا الإسناد راويان ضعيفان، الأول أشعث بن سعيد أبو الربيع، هذا ضعيف، هذا ضعيف، ضعفه أحمد وضعفه ابن معين والبخاري وأبو حاتم والإمام النسائي وجماعة من أهل الحديث. والراوي الثاني عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ضعيف أيضا، بل قال عنه ابن معين: ضعيف لا يحتج بحديثه. وقال ابن حبان رحمه الله: كان سيء الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ فترك. هذا من الجانب الإسنادي. أما من الجانب الفقهي فقد أجمع العلماء على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة، وذلك الآية الكريمة: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكذلك ما جاء في حديث المسيء صلاته، وتعرفون الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وقد مر بكم الحديث. لكن ما الشاهد فيه؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي أساء في صلاته؟ قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا الشاهد: ثم استقبل القبلة فكبر. وأجمع العلماء، أجمع العلماء على أن من كان بحضرة البيت يعني مشاهدا للكعبة في المسجد الحرام ويشاهد الكعبة، أنه كما سبق معنا يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة. هذا محل إجماع، هذا محل إجماع. وأما من كان بعيدا عن البيت فإنه كما سبق معنا تكفيه الجهة، لعموم الآية الكريمة، وكذلك لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة سبق معنا. وثالثا أن هذا هو الذي يسعى الإنسان، هذا هو الذي يسعى الإنسان. أما أن يلزم بإصابة عين الكعبة هذا متعذر، هذا متعذر. ومما يذكر في هذا الصدد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم بنوا المساجد في الأمصار، ومعلوم أن بعضها لو خرج من خط مستقيم لمال عن الكعبة يمينا وشمالا، هذا عبر العهود السالفة كانوا يجتهدون في هذا اجتهادا، لكن لو وضعوا خط مستقيم لمال عن الكعبة يمينا أو شمالا. وهناك حالات يسقط فيها استقبال القبلة، أذكر هذه الحالات بإيجاز لأهميتها. الحالة الأولى حالة العاجز، مثل المريض الذي ليس عنده من يوجهه، ومثل المأسور المربوط إلى غير جهة القبلة ولا يستطيع أن يتجه القبلة، فيعذران. الحالة الثانية في حالة الخوف عند القتال، قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في تفسير الآية أنه قال مستقبل القبلة وغير مستقبليها. والحالة الثالثة حالة الاشتباه في القبلة، فإنه يجتهد في معرفة القبلة. وبعض العلماء حمل الآية الكريمة فأينما تولوا فثم وجه الله على حالة اشتباه القبلة، فإنه يصلي إلى أي جهة. والحالة الرابعة إذا كان في سفر على الراحلة، إذا كان في سفر على الراحلة، والمؤلف الترمذي رحمه الله تعالى ذكر بابا خاصا بهذه الحالة سيمر معنا إن شاء الله. ويؤخذ من حديث عامر بن ربيعة حديث الباب دليل على أن من صلى لغير القبلة لعذر كغيم مثلا أو ظلمة، ثم تبين له بعد ما انتهى أنه صلى لغير القبلة، فما حكم هذه الصلاة؟ ما حكم هذه الصلاة؟ إذا كان قد اجتهد ما قصر، صلاته صحيحة وليس عليه العادة على الراجح، صلاته صحيحة وليس عليه العادة على الراجح. وقوله في حديث أبي هريرة ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا في حق أهل المدينة ومن في حكمهم، فلا يلزم أن يكون الناس كلهم مثل أهل المدينة، هناك مناطق يقال لهم ما بين الشمال والجنوب. نعم. باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا المقري حدثنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. حدثنا علي بن حجر حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى. وفي الباب عن أبي مرثد وجابر وأنس، أبو مرثد اسمه كناز بن حصين، قال أبو عيسى حديث ابن عمر عن إسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. قال أبو عيسى وزيد بن جبير الكوفي أثبت من هذا وأقدم، وقد سمع من ابن عمر. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحديث داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. وعبد الله بن عمر العمري ضعف، وبعض أهل الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد القطان. حديث ابن عمر هذا أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وابن ماجه والطحاوي في شرح معاني الأثار، يروون هذا الحديث من طريق زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكما أشار الإمام الترمذي وسمعتم قبل قليل تضعيف هذا الحديث لأنه من رواية زيد بن جبيرة وهو ضعيف عند أهل الحديث، ولهذا قال الترمذي رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، ليس بذاك القوي. ويؤخذ من حديث ابن عمر النهي عن الصلاة في هذه المواطن المذكورة في هذا الحديث، وهي سبع مواطن، لكن تقدم لنا أن هذا الحديث ضعيف، ومن هنا فإن هذا الحديث لا ينهض للاستدلال به على تحريم الصلاة في هذه المذكورات، إلا أنه ثبت تحريم بعض ما ذكر، الصلاة في بعض ما ذكر في هذا الحديث لكن بأدلة أخرى. وأما التي لا يوجد عليها دليل وهي الأكثر في هذا الحديث فإنها تبقى على أصل الإباحة وأصل الطهارة، لعموم حديث جابر في الصحيحين: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فلا نستطيع أن نحكم على جزء من الأرض أن هذه الأرض نجسة لا يجوز أن يصلى فيها إلا وفق الدليل، إلا وفق الدليل. فإذا جاءنا ما يدل على ذلك فهنا يقال إن هذا المكان نجس، أو إذا عاينا النجاسة، إذا تثبتنا وتيقنا من النجاسة فإنه لا يجوز الصلاة في مثل هذا الموضع لعدم تحقق الطهارة. المزبلة مثلا، المزبلة مثلا ماذا يقال؟ يجوز الصلاة فيه ولا ما يجوز؟ نحن نترك الأولى والأفضل والأكمل أنه ما ينبغي يصلي الإنسان إلا في مكان نظيف، هذه مسألة، إنما نتكلم عن مسألة المزبلة هل هي نجسة؟ نعم، الأصل ليست بنجس، لكن إذا تأكدنا أن فيها نجاسة فلا يصلي عليها. المجزرة الأصل أنها ليست بنجسة إلا إذا كانت متنجسة بدم مسفوح، إذا كانت متنجسة بدم مسفوح. المقبرة والحمام ومعاطن الإبل، هذه جاءت أحاديث في النهي عن الصلاة فيها، ومما يدل على النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام ما أخرجه أبو داود والترمذي رحمه الله تعالى في جامع من حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهذا الحديث اختلف أهل الحديث في وصله وإرساله، لكن أشار الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى تصحيحه، وصحه أيضا الإمام ابن خزيمة وابن حبان والإمام الذهبي وابن حزم وابن تيمية وجماعة. ومن الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في المقابر حديث الشهير الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث جندب رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهى عن ذلك. فهذا النهي ثابت، لكن ليس لأن القبور نجسة، ولكن مخافة أن نقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى الذين عظموا أصحاب القبور. فهذه علة النهي، هذه علة النهي. إذن هذا من باب سد الذرائع، خشية أن تتخذ هذه القبور مساجد، خشية أن تتخذ هذه القبور مساجد ويعظم أصحابها، ثم بعد ذلك قد يدعون من دون الله. وهكذا ابتدأ الشرك في قوم نوح عليه السلام كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري. الشرك أيها الإخوة يبدأ بالتدريج مراتب، ربما البداية بأمور يسيرة تتطور حتى يصل الإنسان للشرك. لكن يستثنى مما سبق صلاة الجنازة في المقبرة، فقد دل الدليل على جواز ذلك، ولا يسع المقام لذكر الحديث اللي هو حديث أبي هريرة في الصحيحين. وأما معاطن الإبل فقد ورد النهي عن الصلاة فيها، وذلك في عدة أحاديث، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى بابا خاصا في ذلك. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. وسيأتي مزيد كلام إن شاء الله على هذه المسألة. نعم. باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل. حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو بنحوه. قال: وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وسبرة بن معبد الجهني وعبد الله بن مغفل وابن عمر وأنس. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل وعليه العمل عند أصحابنا، وبه يقول أحمد وإسحاق. وحديث أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب، ورواه إسرائيل عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا ولم يرفعه. واسم أبي حسين عثمان بن عاصم الأسدي. نعم، هذا الحديث ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بطريقين كما سمعتم، والحديث خرجه الإمام الترمذي وابن ماجه وأحمد بن خزيمة وجماعة من أهل الحديث. وقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في العلل الكبير أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى رجح أن هذا الحديث حديث أبي هريرة موقوف ولا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح مرفوعا. وأبان عن ذلك أيضا هنا عندنا، أبان عن ذلك عندنا. إذن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وكذلك الإمام الترمذي يرجحان في هذا الحديث الوقف. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد. قال: وفي الباب عن أنس وابن عمر وأبي سعيد وعامر بن ربيعة. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن جابر، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا، لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيثما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها. نعم، بالنسبة لحديث أنس بن مالك اللي يعني من طريقة بالتياح الضبعي يعني أنس، هذا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والحديث التي أورد المؤلف رحمه الله تعالى هنا فيها دلالة على النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، وأنه يجوز الصلاة في مرابض الغنم، يجوز الصلاة في مرابض الغنم. والعلة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل أو مبارك الإبل هي أنها مأوى للشياطين. قد جاء في حديث عبد الله بن مغفل عند الإمام أحمد: لا تصلوا في عطن الإبل فإنها من الجن خلقت، ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت. والحديث فيه ضعف لكن يذكره أهل العلم في هذا الموطن. وقيل العلة تعبدية، قيل العلة تعبدية، وقيل العلة نجاسة المكان، لكن هذا مبني على القول بنجاسة أبوال الإبل وأرواثها، وهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. نعم. باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع ويحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلتي نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. قال وفي الباب عن أنس وابن عمر وأبي سعيد وعامر بن ربيعة وحديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيثما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها. الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيح ومسلم رحمه الله تعالى في صحيحه والباب الذي بعده له علاقة به. نعم. باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أن يستشري به. الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وأخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه والترمذي كما هنا والنسائي وأبو داود والإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذه الأحاديث التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا في بيان حكم الصلاة على الراحلة، لكن هل هذا الحكم عام يعني يشمل الفرائض والنوافل، وهل هو شامل لجميع الأحوال من سفر وحضر؟ هذه مسائل تحتاج إلى شيء من التفصيل. أما صلاة الفرض على الراحلة ومثلها وسائل التنقل الحديث السيارة والطائرة والقطار، فقد أجمع العلماء أنه لا يجوز أن يصلي أحد الفريضة على الدابة ويقاس عليها وسائل التنقل الحديث إلا لعذر، فإذا لم يكن ثمة عذر فلا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. وأجمع أيضا أنه لا يجوز له ترك القبلة إلا في شدة الخوف، مر بنا الكلام على هذا. وكذلك من كان على سيارة وعلى قطار أو باخرة وما سوى ذلك كيف يصلي وماذا يفعل إذا ضاق عليه الوقت؟ وهذا يحصل كثيرا، هذا يحصل كثيرا خاصة إذا كان الإنسان مسافر سفرا طويلا ويخشى أن يخرج الوقت. فالأصل أنه يصلي على الأرض إن تيسر له ذلك، إن تيسر له ذلك. لكن إذا لم يتيسر له ذلك فإنه يجتهد قدر المستطاع. فمثلا إذا كان يمشي بالسيارة ويستطيع أن يوقف السيارة فإنه يوقفها ويصلي ولا يخرج الوقت. إذا كان ما يستطيع أن يوقف السيارة فإنه يلزم أن يستقبل القبلة، يجتهد في استقبال القبلة قدر الاستطاعة. فإن اتجهت السيارة أو الطائرة إلى جهة أخرى وهو يصلي فالأصل أن عليه الاستدارة إلى جهة القبلة، عليه الاستدارة إلى جهة القبلة. فاتقوا الله ما استطعتم، وهو مستطيع للاستدارة، لكن لو قال إني ما أستطيع فهو معذور. طيب ماذا يفعل في الركوع وفي السجود إذا كان في المكان وفي المقعد في الطائرة؟ بعض الطيارات كالطيارة السعودية خطوط السعودية فيها مكان صغير للصلاة، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يصلي على الأرض، يستقبل القبلة ويصلي على الأرض. لكن الأكثر الطائرات ليس فيها مكان للصلاة، فإنه يصلي حسب استطاعته، يخفض الركوع والسجود ويكون السجود أخفض من الركوع، فلا بد من أن يستقبل القبلة، لا بد أن يستقبل القبلة. فإن استدارت الطائرة إلى غير جهة القبلة استدار معها، وأيضا يركع ويستد حسب استطاعته، يخفض رأسه لكن يكون السجود أخفض من الركوع، هو يأتي بهذا حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما بالنسبة لصلاة النافلة في السفر فقد حكى الإمام ابن قدام رحمه الله تعالى الإجماع على الجواز، بل قال لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، يقصد في إباحة التطوع على الراحلة في السفر عموما سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، ويستحب ولا يجب في حق المسافر إذا أراد أن يتطوع على راحلته أو في السيارة أو غيرها أن يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام، لكن كما قلت هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. لكن يبقى الإشكال في صلاة النافلة في الحضر، هل يجوز الإنسان يصلي بالسيارة؟ نعم، يتنفل في السيارة ولا ما يجوز؟ جمهور العلماء على أن الصلاة على الراحلة هذا خاص بالسفر، أما في الحضر فلا يجوز، هذا مذهب الجماهير. وقد استدلوا بعموم الأحاديث التي خصصت الصلاة في السفر كحديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله وحديث عامر وما جاء بنحو هذه الأحاديث، لكن ذهب الإمام الصخري وهو من الشافعية ومن المتأخرين شيخنا الشيخ صالح البريهي رحمه الله وجماعة من أهل العلم ذهبوا إلى جواز صلاة النافلة حتى في الحضر. وحديث الباب حديث ابن عمر هل فيه التقييد بالسفر؟ ما رأيكم؟ حديث ابن عمر هل فيه التقييد بالسفر؟ فيه؟ ليس فيه التقييد بالسفر، لذلك يعني يصلح أن يستدل به من قال بالجواز. وإن كانت الرواية المحفوظة في هذا الحديث ذكر السفر، الرواية المحفوظة في هذا الحديث الرواية التي فيها ذكر السفر، وكنت قبل سنوات بعيدة أقرأ على أحد شيوخنا في جامعة الترمذي في درس من الدروس، فلما مر بنا هذا الحديث الذي ليس في تقييد السفر فرح به فرحا عظيما، لأنه ما فيه التقييد بالسفر وهو يميل إلى الجواز، لأنه من تلاميذ الشيخ صالح البليهي ويأخذ برأيه، ففرح بالحديث هذا حديث الباب الذي معنا لأن فيه إطلاق، فهو شامل للسفر والحضر، لكن كما ذكرت لكم الرواية المحفوظة في هذا الحديث ذكر السفر. نعم، باب ما جاء إذا حضر. ممكن نقول يعني خلاصة سريعة فيما سبق لكي تكون المسائل متقنة ومضبوطة، نقول كما يلي: أولا، صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به جائزة بالإجماع. ثانيا، صلاة النافلة في الحضر جمهور العلماء يرون أن الصلاة على الراحلة خاصة في السفر دون الحضر. وثالثا، لا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة من غير عذر، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك، حكى بعضهم الإجماع على ذلك. هذه خلاصة سريعة لأهم المسائل التي مرت علينا. نعم، أحسن الله إليكم. باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وفي الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة بن الأكوع وأم سلمة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عمر وبه يقول أحمد وإسحاق يقولان يبدأ بالعشاء وإن فاتت الصلاة في الجماعة. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول في هذا الحديث يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما يخاف فساده. والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبه بالاتباع، وإنما أرادوا أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء. وقد روي عن ابن عباس أنه قال لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام. قال حدثنا بذلك هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. هذان حديثان، الحديث الأول حديث أنس بن مالك وقد أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وكذلك الترمذي رحمه الله تعالى، يروون هذا الحديث من طرق عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. وحديث ابن عمر الثاني أخرجه البخاري ومسلم. ويؤخذ من الحديثين دليل على أن من قدم إليه العشاء في وقت الصلاة، يعني وقت صلاة قدم له العشاء، فإنه يبدأ به قبل الصلاة لكي يقبل على صلاته ويؤديها بخشوع. قد فرغ من التطلع أو التشوف للطعام والنفس ضعيفة ولا سيما مع الجوع، فإذا أكل وسد ما في نفسه ثم بعد ذلك صلى فإنه يصلي وقلبه حاضر. لكن إذا كان جوعان يصلي، وخاصة إذا كان الطعام ممتاز وفي أصناف وأشكال وأنواع من اللحوم والدجاج والخضار وما سوى ذلك، فإن هذا يشغل باله، أليس كذلك؟ هذا يشغل باله، هذا شيء معلوم. ولهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال أن يبدأ الإنسان بالطعام قبل الصلاة لكي يقوم بهذه العبادة بخشوع، وهذا يؤكد فضل الخشوع وأهميته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر جملة من صفات أهل الإيمان، لكن استفتح بما؟ بالخشوع. وذلك لأن من خشع في صلاته فإن صلاته تدعوه إلى القيام بكل ما ذكر بعد ذلك في هذه الآيات. لكن من ضيع الصلاة ضيع كل شيء، فلأجل هذا ذكر من أول صفات أهل الإيمان أهل الفلاح الخشوع في الصلاة. والخشوع في الصلاة إخوتي الكرام يا طلاب العلم يحتاج إلى مجاهدة. ولو راجعنا حالنا مع الخشوع كيف سنكون؟ سأل نفسك، كل واحد منا يسأل نفسه، كيف نحن أو كيف أنا مع الصلاة؟ هل نحن نخشع؟ الواقع أنه إذا الواحد كبر الله أكبر جاءه الشيطان ليذكره بكل ما نسي اليوم، وأيضا أقبل عليه بتذكير بالمواعيد والأعمال والمشاريع، وإذا كان عنده نية زواج يكون باله كله مع الزواج، وإذا كان عنده مشروع تجاري باله كله مع هذا المشروع التجاري، وإذا كان عنده مشكلة مع أم العيال مع الزوجة فإن هذا يأخذ باله الصلاة كلها من أولها إلى آخرها يفكر في الموضوع هذا، وإذا كان له مشكلة مع صديق له أو جار كذلك. ويفرح الشيطان فرحا شديدا بمثل هذا لكي يشغل الإنسان في صلاته. وأحيانا يدخل الإنسان الصلاة يخرج منها ما عقل منها شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمسألة إخوتي طلاب العلم تحتاج إلى شيء من المجاهدة، تحتاج إلى شيء من الصدق. استشعر قبل أن تكبر أنك في معركة مع الشيطان. أول ما تكبر تعلن الحرب، أول ما تكبر خلاص إعلان للحرب، شيطان يحاربك في هذا الموطن، لأنه يدرك أنك إذا خشعت في صلاتك ستوفق في كل شيء وتكون من أهل الإيمان والتقوى، ويفتح الله عليك فتوحا، وهذا ما لا يريد الشيطان. فهو يضيع عليك الأصل، لأنه إذا ضاع الأصل ضاع كل شيء. ولهذا قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذه حقيقة. اللي يصلي صلاة خاشعة سبحان الله صلاته هذه تنهاه عن كافة المنكرات. لكن بعض الناس يقول كيف يعني نقول عن واقع الناس اليوم، نجد كثير ممن يصلي يقع في الفواحش. الجواب ما هو؟ نفس الكلام اللي ذكرته، انه فقد من هذه الصلوات شيء عظيم وهو الخشوع، فهذا الذي جرأ الكثير على تقحم لجج المعاصي والذنوب والمنكرات عياذا بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا، وأن يوفقنا وإياكم للخشوع في الصلاة، وأن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يعيننا على الشيطان الرجيم. المقصود أيها الإخوة من هذا الكلام وخلاصة ما سبق، أنه إذا حضر الطعام في وقت الصلاة فالمشروع تقديم الطعام. لكن لو قال الإنسان نفسي ما تشتهي ما في أي توقان إلى هذا الطعام، أو يكون قد أكل قبل وقت قريب فلا تتوق نفسه إلى هذا الطعام، ففي هذه الحالة لا شك يقدم الصلاة. لكن إذا في شيء من التوقان لهذا الطعام فالمشروع تقديم الطعام شريطة ألا يفوت وقت الصلاة، شريطة ألا يفوت وقت الصلاة. فإذا كان مثلا في آخر وقت صلاة الظهر وما بقي على أذان العصر إلا 7 دقائق أو 10 دقائق قدم الطعام، فما رأيكم أيهما المقدم؟ الصلاة المقدم في هذه الحالة الصلاة، لأنه لو قدم الطعام لخرج وقت الصلاة. فالمسألة التي معنا هي مفترضة فيما إذا كان وقت الصلاة واسعا. وقد جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. وعلق الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. والأمر عند الجماهير محمول على الندب لا على الوجوب. نعم. باب ما جاء في الصلاة عند النعاس. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال وفي الباب عن أنس وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم أيضا في صحيحه، ويؤخذ من هذا الحديث الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط. وفي الحديث أيضا أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما أمره بما يذهب النعاس، أمره بما يذهب النعاس، وهذا عام في صلاة الفرض وصلاة النفل في الليل والنهار، فلا ينبغي الإنسان أن يصلي وهو ناعس، لأنه قد يدعو على نفسه، قد يسب نفسه في مثل هذه الحال، كما جاء فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس فلعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه، يعني يدعو على نفسه. نعم. باب ما جاء في من زار قوما لا يصلي بهم. حدثنا محمود بن غيلان وهناد قال حدثنا وكيع عن أبان بن يزيد العطار عن بدير بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية رجل منهم قال كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث، فحضرت الصلاة يوما فقلنا له تقدم، فقال ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لا أتقدم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. وقال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. قال وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم، يقول ليصلي بهم رجل منهم. الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وأحمد، وهو من طريق بديل بن ميسر العقيلي عن رجل منهم يكنى أبا عطية قال كان مالك ابن الحويرث الحديث. وهذا الإسناد ضعيف لجهالة أبي عطية. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى لا يعرف ولا يسمى. وقال ابن المديني رحمه الله لا يعرفونه. ويؤخذ من هذا الحديث عدم مشروعية إمامة الزائر لصاحب البيت، يعني ما يكون الضيف الزائر هو الإمام. لكن تقدم أن الحديث ضعيف لا ينهض للاستدلال به، لكن ثبت في السنة ما يدل على جواز أن يأم الزائر صاحب البيت إذا كان ذلك بإذنه. هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه إلا بإذنه. وهذا هو الشاهد، إذا كان ذلك بإذن فلا بأس. ويدل على جواز إمامة الزائر لصاحب البيت ما جاء في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله قال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لمالك لعتبان قال فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. الحاصل من مجموع الأحاديث الواردة في الباب أن صاحب البيت صاحب المكان إمام المسجد ويدخل في هذا السلطان كما جاءت بذلك الأحاديث هم الأحق بالإمامة من غيرهم هم الأحق بالإمامة من غيرهم إلا إذا أذن لهم، ففي هذه الحالة لا بأس. نعم. باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء. حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حق. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث ثوبان حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر. هذا الحديث خرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه والترمذي في جامعه كما هنا، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من طريق يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي أن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث مدار على يزيد بن شريح وقد اضطرب في هذا الحديث. مرة يرويه عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة كما عند أبي داود، ومرة يرويه عن أبي أمامة كما عند ابن ماجة، وهكذا. فهذا دليل على أنه قد اضطرب في هذا الحديث، ولهذا ضعفه جماعة من أهل الحديث. ضعفه الإمام خزيمة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ويؤخذ من هذا الحديث تحريم الاطلاع في بيت الغير بلا استئذان. والاطلاع على الناس بلا استئذان حرام بالإجماع، نقل الإجماع الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى. فلا يجوز الاطلاع على خصوصيات الناس في بيوتهم. ويؤخذ من الحديث دليل على أنه يكره للإمام أن يخص نفسه بالدعاء في الصلاة دون سائر المأمومين. والمقصود بالدعاء هنا الدعاء الذي يشترك فيه الإمام والمأموم في صلاة الجماعة، هذا هو المقصود. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هل يستحب للإمام أنه كلما دعا الله سبحانه وتعالى أن يشرك المأمومين؟ وهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص نفسه بدعائه في صلاته دونهم؟ فأجاب رحمه الله تعالى بجواب طويل، وذكر جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، منها أحاديث تدل على أن الدعاء دعاء فردي وليس بجماعي، مثل: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، المعروف. فهذا فيه الإفراط، ولكن هذا الدعاء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر به، ولهذا هو مشروع للإمام والمأموم، هو مشروع للإمام والمأموم. إذن هذا يدل على التخصيص، تخصيص الإنسان نفسه بالدعاء. ومن ذلك دعاء النبي: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كذلك قول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي بين السجدتين. فهذه الأحاديث وهي في الصحاح والسنن تدل على أن الإمام يدعو في هذه المواضع بصيغة الإفراد، يدعو بصيغة الإفراد. وإذا عرف ذلك تبين أن الحديث المذكور، حديث الباب الذي معنا، إن صح وتبين لنا أنه وقع فيه اضطراب، لكن هذا على احتمال صحته أو على تصحيح من صحح، وإلا الحديث مضطرب كما سبق. فالمراد به الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم، مثل دعاء القنوت، مثل دعاء القنوت. ولهذا كان موسى عليه السلام يدعو وهارون يؤمن، قال الله سبحانه وتعالى: قد أجيبت دعوتكما. فالإمام إذا دعا فإن هذا الدعاء الذي يدعو به هو دعاء له ولمن خلفه، هو دعاء له ولمن خلفه، فلا يسوغ أن يأتي بلفظ الإفراد ويخص بالدعاء نفسه دون المأمومين. فهذا هو خلاصة ما يمكن أن يقال هنا. بقيت الساعة على الأذان، فلعلنا نتوقف على هذا، وبعد صلاة المغرب إن شاء الله نبدأ بباب ما جاء في من أم قوما وهم له كارهون. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأذكر نفسي وإخواني بآخر ساعة من يوم الجمعة، فإنه لا يخفى عليكم أن الدعاء في مثل هذا الوقت مستجاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لنا ولكم.